شيخ تفضل. شيخ كون الإنسان يأخذ بظواهر النصوص يعني ويتفادى أن يقع في المذهب الظاهري، يريد أن يأخذ بظواهر النصوص يعني ولا يحرف المعنى في المسائل. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالنسبة لهذا السؤال الأخ رشيد، وهو كيف يأخذ بظواهر النصوص ويتفادى أن يكون ظاهريا؟ نعم شيخ، هل يوجد قاعدة عامة أم كل مسألة يعني؟ الله أعلم. حين هذا أمر كنا تكلمنا عنه قديما، يعني كل مسألة من المسائل العلمية التي نتكلم عنها يعني يجب على طالب العلم فيها أن يجمع النصوص التي لها صلة بالموضوع يعني من قريب ومن بعيد، لأن هذا الجمع للنصوص سيعينه على تحديد ما يريده الشارع، كما يقول هنا قصد الشارع أو مراد الشارع من كلامه في هذه المسألة التي نحن نريد بحثها. فهذه الحيثية بهذه الصورة لا نستطيع أن نجعل قاعدة عامة. لماذا؟ لأن النص لفهمه ما هو متفق عليه، يعني عليكم السلام وبركاته، ما هو متفق عليه عند الجميع يعني سواء الظاهرية سواء غير الظاهرية، الأصل ماذا؟ اعمال وعمل بظاهر النص، فلا يخرج عن الظاهر الا بقرينه. فهذا الاصل اللي احنا متفقين مع الظاهريه ومع غيرهم، فهمت؟ فهذا الاصل وهو الاصل اعمال الظاهر، عندما ياتيك نص مجرد وليس له نصوص اخرى متعلقه به، هنا يجب اعمال الظاهر، ما عندك شيء تفعله الا اعمال الظاهر، ولا حق لك أن تخرج هذا النص عن ظاهره من عند نفسك أنت. الآن نضرب مثال يعني عموم ظواهر النصوص التي ليس قرائن هو ذاك، نضرب مثال آخر لفيه قرينة جعلتنا نخرج. قال الجار أحق بسقبه، هذا النص فيه دلالة بظاهره أن الشفعة تحق للجار، هذا ظهر النص. لكن عندما ننظر إلى النصوص الأخرى لفي هذا المضمار، قال الرسول إذا ضربت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، يعني هذا النص اللي بين يدينا اليوم اللي هو حدد إذا ضربت الطرق، لأن كلمة الجار الظاهر استعماله في من؟ في المجاور، لكن إخراجها عن الجار اللي هو بجنبك وصرفها إلى الشريك يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين، إلى دلالة تعينك على هذا الصرف. فإذا الآن لما جاء هذا النص جعلنا نخرج عن العبارة الموجودة في النص الثاني التي تعطي حق الشفعة للجاري، واضح؟ إلى معنى آخر ألا وهو الشريك، وهو الشريك. إذن ما دام هذه الصورة هو الشريك، لماذا؟ لأن الحدود لم تصرف الآن وذاك صرف، وكيع الحدود لم تصرف لعله لا يريد من يشاركه في هذاك الذي يريد أن يشفع فيه غيره، وهو يريده لنفسه وأن لا يكون مجاور معه آخر. إذن هذا الذي جعلنا نخرج عن ظاهر النص وهو عبارة الجار إلى الشريك، مع أن اللفظ من بعيد تحتمل الشريك ولا لا؟ تحتمل الشريك لأنه مجاور معك في المسألة، لكن من خلال الاستعمالات اللغوية والشرعية لا يقال على الجار إلا على الجار. إذن مثل هذه الأمور هي التي تجعلنا يعني نصل ونقول أن في هذا الموطن هذا يعني إعمال كلمة الجار بمعنى الجار خطأ، لأن جاء النص الثاني هو صارف، وهكذا في المسائل الأخرى التي نحتاج فيها. وهذا دائما نحن ندندن الآن، وهذا ما نحن عليه، واضح؟ فهذا الذي يجعلنا ويعني نقول احنا لا نلتفت الى مذهب الظاهرية عندما لم يعبأوا بمعاني النصوص. تعرف النص الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم مال. قال ابن حزم لا يبولن، القصد هو مباشرة البول مباشرة، وأما إذا بال في آنية في إناء ثم وضعه ما ضره ذلك. واضح الحين؟ فمثل هذا يعني لم يراعي هو قصد الشارع من هذا الأمر هذا ولم يلتفت إلى ذلك. إذن هذا الأمر مؤخرا كان فيه طالب عندي من الطلبة اللي هم كانوا مجتهدين وقت هذا، وهو بعد ما عاش معنا ونقول بالقياس نقول ما كان لا نقول بالقياس وغير ذلك، ذهب إلى الظاهرية. ففي إحدى الزيارات زرت منطقة مناطق أكثر، فالتقيت به قلت له قال رأيت في المنام رؤيا، يعني فما تأويل رؤياي؟ فقال لي رأيت في المنام رؤيا كنت ساجد جاء واحد وضع رجله على ظهري على ما أظن رؤيا غابت عني يعني جاء واحد وضع رجله ضاعت عني. قلت له هذيك الرجل اللي هي الأصل فيه تسجد وما لك ضغط، هذاك الفكر انتعك الظاهري اللي زاد على حق النصوص ضغط عليك في حد ذاته أنا فأجلك وفعل بك ما فعل. فهذا الأمر اللي نحن نقول به دائما بدل هو الاعتداد بالنصوص، ودائما نقول في كل مسألة من مسائل تحتاج إلى جمع النصوص وإلى النظر بتمعن وتدفور يعني. ومع ذلك لا يعني أننا نقول أن شيخ سلم تيمية رحمه الله تبارك تعالى على ما أظن ما عنده كلام جميل جدا يعني في كتابه الرد على من هم جهمية، ها في كتاب عنده كتاب في يتكلم فيه في الأصول وفي القواعد يعني شعار التدميرية وغيرها من الكتب الأخرى، يقول فيها ويتكلم حطت مؤلفات أسعد الناس بظواهر النصوص، أسعد الناس اللي عنده تم شيخ بحثت عليها كاين أماكن هذا بحثت عليها وحدي نقم لقيتها ما سنلقها لك إن شاء الله بالنا أعمل لقيناها. فيقول هو أسعد الناس بظواهر النص أهل الظاهر، على لأنهم مشوا على القاعدة اللي هي أصولية الأصل إعمال، الأصل إعمال ظواهر النصوص والعمل بها، فهم على أصل هذا أصل عمل جدا متفقين عنده كتب الأصول جميع يذهبون إلى هذا الأصل ويعملون هذا الأصل. إذا لابد من الفعل هذا ذات الإشكالية ولا لماذا هذا السؤال؟ شيخ باش الإنسان يكون عنده ضوابط شيخ. لا أنا أقول ما هو السبب لدفعك مدة هذه المدة كل معنا إلا توجئ به؟ لا شيخ فيه مسألة ناقشتها مع واحد. لا مش مسألة معينة شيخ، من أجل رفع اللبس يعني الإنسان يبقى حارس على الظاهر من أجل أن لا يحرف المعنى ويخشى أن يقع في الظاهرية. لا هذا يعني اللبس مرفوع من البداية، وهو يعني أنت الآن عند الظاهرية عندهم شيء يختصوا به عن غيره، عندهم دلالات الألفاظ تجي إما من النص إما من اللغة العربية، أما فهم السلف الصالح ما عندهمش دخلهم يحتاجوه. شيخ النظر إلى القرائن إلى نصوص أخرى يعني مثل ما نقول نحن جمع النصوص وجمع الطرق هذه ما عندهم شيء. الله أعلم ما تتبعت هذه الجزئية لكن يجمع بن حزم في كثير من الأمور، وعنده مما يوقع في مثل هذا عنده هو الشذوذ لا يعتد به في النص في الحديث الواحد، لا يعتد بالشذوذ يعتبرها ماذا؟ محفوظة، يعفضها رواية زيادة تشرح هذا النص هذا في حد ذاته. شكراً جاء الظاهرية منهج مش مذهب، لا هو منهج تعامل مع النصوص ليش بمنهج مستقل؟ منهج مستقل هو منهج مذهب قائم على ماذا؟ على منهج واضح، هو مذهب ومنهج كذلك وضعه منهج حتى ولو عندهم مذهب واضح. الكثير من ينسبوا إلى الظاهرية وهم ليسوا بظاهرية، لا ينسبوا إلى مذهب، هذه سبيل الظاهرية كمنهج تأثروا. ليش؟ لكن هو الآن إذا اتبعهم في نهجهم فهو ظاهر. شهيد لم ينتسبوا إلى المذهب. يبقى ها ولكن الواقع العملي نتاعه إذا كما نحن الآن. ولو لم تكلمنا عليه الأسبوع الماضي ولا لا. الأخ قال نفس القضية، الأخ سألني سؤال. وش السؤال تاعه كان؟ إيش كان سؤالك؟ أين نعمل بفهم السلف؟ صح ولا؟ الآن عندما نعيش مع النصوص نحن ونخاطب الآخرين حتى وما تقولش أنت سلفي راح يقول لك أنت سلفي. والله يبارك فإذا حتى الذي يتبع الظاهرية في نهجهم الذي سلكوه فهو ظاهري ولو لم حتى ينتسب، لأن الذي الآن في لما نجيو الآن في تعاملنا مع الناس الذي يتعامل مع النصوص الشرعية خاصة في باب العقيدة بمنهج أشاعر وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فرضه أو تنزيه، هذا نعتبره ماذا؟ أشعري. لماذا؟ لأنه مشى على قواعدهم التي يعيشون عليها، فهذا ما كانش إشكالية. حجر نعم هو ما سمى نفسه، لكن لما سار على منهج داود الظاهري سمي بذلك، ولا هو ما يعي طلع الشيخ لك من ابن حزم نهى على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمي الله وكل ما يليه كل كذا رفضت الأكل وضعت أمامك قتل. نعم إذا رفضت الأكل كان في الوسط رفضت وحطيته قدامك يعني وضعته أمامك من بعدها تقدر ترفضه وتأكله لكن ابتداء ماذا فعلت؟ ما معنى كل بما يليك؟ المقصود بها لا تجد إلى جهة الآخرين، فشوف إلى وين يعني يعني لا تأخذ إلا مما يليك، هي لا تأخذ إلا مما يليك، هو ذهب هذا المعنى كل مما يليك. لا ليه؟ متى قالها النبي؟ كانت تطيش يده، يده تطيش ويأخذ من هذا، فقالوا كل مما يليك اللي أمامك، هذا القصد بالنص، عبارة النص مفهوم هذا. لا هو عندما قال كل المقصود به إذا أردت أن تأكل، لكن لو أخذت ثم وضعت ثم أخذت الأكل جالس، هذه هي الظاهرية شوية مزودة يعني.